إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لابد أن نتشبع بأن النبي صلى الله عليه وسلم معلم، معلم حتى في أمور الدنيا، يعني هو له أدوار متعددة، له دور في تلقي الوحي وفي إبلاغ الشرع، وله دور في تعليمنا سياسة الحياة وطريقة التعامل فيها. ولذلك فإنه مما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بسياسة التصدير والاستيراد والتعامل الدولي بين الدولة والأمم الأخرى والمجتمعات الأخرى. أنتم تحفظون أن قريش كانت تعيش في مكة، قريشا تعيش في مكة، مكة ليس فيها زراعة وليس فيها إنتاج زراعي، ولذلك كانت تستورد احتياجاتها من بلد اسمها بني حنيفة. الجماعة دول كان على رأسهم رأس بني حنيفة رئيس لهم، رئيس للقبيلة اسمه ثمامة. ثمامة هذا كان رئيسا للبلد التي تصدر القمح الحنطة إلى مكة إلى قريش. فثمامة لما صادفه واقعة الإسلام، صادفته واقعة الإسلام بقدر الله العلي، أسلم. فكان من أول القرارات التي اتخذها، رجل مسلم متحمس، بدأ إسلامه متحمسا، بدأ إسلامه بعنترية تريد أن تنصر العقيدة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرجل دولة، كرجل سياسات، كقادر على تسيير الأمور، له نظرة أخرى. ثمامة بمجرد أن ترك الكفر ودخل الإيمان أصدر قرارا بوقف تصدير القمح إلى قريش، بوقف بيع القمح إلى قريش، حتى تجوع قريش الكافرة يومئذ، المناقضة المعادية للإسلام، المحاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بهذا القرار فتركه قليلا، يا سلام، تركه قليلا ليعمل أثره، لينتج أثره، لتعرف قريش أنه أصبحت هناك عليها ضغوط اقتصادية، وأن هناك احتمالات للإضرار الاقتصادي بها. ولكن وفد قريش، قريش أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفدا، أرسلت إليه نفرا من الناس يقولون اعمل معروف، انت تحاصرنا اقتصاديا واحنا ناس يعني قريبك وده عمك وده خالك، فرجع لنا القمح مرة اخرى. واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان ترك القرار قليلا ليعمل اثره، اذا به يصدر قرارا بعودة ثمامة وعودة بني حنيفة الى تصدير القمح إلى قريش، برغم أنها المعادية المشركة التي هي ضد الإسلام. أنا كرجل أتمنى أن أكون تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن أعتبر أن رسول الله معلم صلى الله عليه وسلم، وأتعلم منه أن كيف تكون سياسة الدول وكيف تكون إدارة البلاد في شأن حتى استعمال الاستيراد والتصدير وزيادته وقلته وما إلى ذلك. ولهذا أيها الإخوة، فإننا عندما ننظر من هذا المنطلق إلى سياسات بلادنا في التصدير مثلا وإلى سياسات البلاد الأخرى، نجد أن البلاد عند البلاد المتخلفة قد تتورط. يقول لك الراجل ده يا أخي ملياردير، وبينتج مبالغ ضخمة جدا وقاعد يطلع من مصنوعات. خد منه ضرائب عالية واعمل ضرائب تصاعدية وخد منه ضرائب أكثر من مما تأخذه في الشرائح العادية و و و فإذا به نتيجة لهذا بدل ما يشتغل عندي جوه البلد هنا وينتج جوه البلد ويشغل ناس جوه البلد ويعالج بطاقة بطالة جوه البلد ويطلع إنتاج يصدره برا، إذا بيقول لا ده أنا أروح أشتغل برا أرخص لي بكتير لأن العيد الإيد العاملة أرخص والضرائب أقل و و و ويقدر يصدر. عشان كده الدولة الراشدة تضع حوافز للتصدير تخلي اللي بيصدر ياخد فلوس، يعني يقول لك انت هتصدر كام طن، تقول له 100 طن يدي لك حوافز، جبت له ما يفيد انك بتصدر 200 طن يدي لك حوافز اكتر. انا هقول لكم ايه هي الحوافز، تصدر 300 طن يدي لك اكتر 4000 5000 6000، ويفضل المسألة طردية علشان هو يعرف انه التكلفة عنده تقتضي او تسمح له ان يسافر بلاد برا ويزور البلد دي والبلد دي والبلد دي ويفتح اسواق، لانه كده بيفتح اسواق للبلد نفسها، بيفتح اسواق لمصر كلها للبلد كاملة، فيشتغل لنفسه ويشتغل ايضا للبلد التي يريد اقتصادها او تريد لاقتصادها انه يتقوى. احنا بناء على كده نرى انه مسألة زيادة حوافز التصدير طرديا كلما ازداد التصدير هي الاهم. انا عايز الغني يزداد غنى، ما عنديش اي مانع، بالعكس انا عايز المشروع الخاص يقوى. صحيح انا عايز حقوق الفقراء، ولكن حقوق الفقراء نفسها بتتحقق بكده، تتحقق بان ما يبقاش فيه بطالة، وانه بياخد حوافز اكثر على الانتاج الاكثر، وياخد على الزراعة الاحسن وعلى التصدير الاحسن وعلى الشيل الاحسن. انا في الحقيقة كده بخدم الفقير قبل ان اخدم الغني، انما بقى الطريقة اياها بتاعت الشرائط الرنانة، وانه نحن ننحاز الى الفقراء وفي النتيجة الفقير هو اللي بيبقى غلبان. لان الرجل الغني اما تيجي بدل ما يكسب مثلا 100 مليون يكسب 90 مليون، مش مشكلة 10 مليون الاخرانيين كتير وكل حاجة، انما هو كسبان 90 مليون في الاخر يعني. انما الفقير اللي يتقال له والله يا عم حسين احنا مضطرين نوفرك معلش لان فرص العمل مش كفاية، انت بتعمل محنة في اسرته. ولذلك زيادة حوافز التصدير طرديا. ايه بقى حوافز التصدير؟ منها الاعفاءات الضريبية. تقول لي يا نهار ابيض، ده انا كل اللي انا عايزه انك تعملي ضرائب تصاعدية، ان اللي يكسب كذا الضريبة تبقى مثلا 20%، لو كسب اكتر تبقى 30%، لو كسب اكتر تبقى 40%. لا انا شايف العكس، انه كل ما يشتغل اكتر انا اعمل له وفر في الضريبة. ليه؟ عشان اشجعه يطلع للشريحة الاعلى، يشغل ناس ويشغل بطالة ويشغل. فاذا السذاجة تقول لي ضريبة تصاعدية بتخليه يتخلى عن الشريحة العليا، انما الرشد تقول لي بالعكس الشريحة العليا ما تهموش زي ما تهم الفقراء. فاذا كنت منحاز للفقراء فعلا وحقا، استخدم رجال الاعمال في انهم يعملوا اعمال اكتر، علشان هذه الاعمال تفتح بيوت اكتر وتوكل اسر اكتر واطفال اكتر و تعمل يعني تحارب بطالة بنسبة أكثر. يبقى أول نوع من الحوافز هو نوع مثلا اللي هو خفض الشريحة الضريبية عندما يكون مقابل ده هو تشغيل أكثر أو إنتاج أكثر أو تصدير أكثر. النوع الثاني من أنواع الحوافز للتصدير، وكما ذكرت في بداية لقائي أن هذا تعلمناه من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، حتى مع التعامل الاقتصادي بالتصدير والاستيراد حتى مع الدول الأخرى، اللي هو مسألة إن في إن بعضهم يرد رسوما، يرجع رسوم، في رسوم اسمها رسوم تصدير بيرجعها للمستثمر، في بعضهم يديله إعفاء على أدوات الإنتاج، في بعضهم يديله فلوس نقدا تشجيعا له، وتبقى ميزانية الدولة بتعطي. فيجي واحد بقى ساذج يقول لك إزاي تعطي للغني فلوس؟ هو في الحقيقة الغني قدام كل جنيه بياخده انت بتعطي للفقير وحتى لوسائل المواصلات وعربيات النقل وللمطارات. انتوا عارفين ان احنا نتيجة لتقلص التصدير جات مدينة زي دبي. مدينة زي دبي اصبحت تساوي بلد زي مصر 3 4 5 10 20 30 مرة. ليه؟ لانها بقت عبارة عن مواني وسيطة. صحيح ده خطر على اقتصادها، وانا يمكن يعني الموضوع لو في وسع نتكلم فيه، ده خطر على نوعية اقتصاد خطر عليهم، انما انا بكلمك في الجزئية دي فقط مش في كامل الاقتصاد. ان دبي المدينة الصغيرة جدا بقت لانها اصبحت مدينة وسيطة بتقدم خدمات نقل وخدمات مطارات وخدمات مواني بين الشرق اللي منه اليابان ومنه الصين ومنه كوريا وشمالها وجنوبها ومنه انا ما اعرفش تعاملاتهم مع كوريا الشمالية شكلها ايه، انما الجنوبية نشطة جدا انه يعني، وبين العالم العربي والافريقي والاسيوي، وكمان حتى كمنطقة وسيطة بينهم وبين اوروبا. اصبحت المسألة ان المدينة دي لانها بس فيها شغل نقل وما الى ذلك خلت المدينة، انتوا شايفين شكلها الاقتصادي بقى عملاق لدرجة ان بلد من 85 مليون واحد زي مصر بقت صغيرة بالنسبة لاقتصاد دبي الصغيرة اللي عاملة زي حي من احياء القاهرة. فاحنا لازم نعرف انه ما يتعلق بتنشيط التصدير حتى لو دفعنا عليه وحتى لو خفضنا ما ننال منه، إنما هو انتفاع بدرس النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن سياسة التصدير وزيادتها والتحكم فيها منعا وعطاء دي من المصلحة المرسلة، من المصالح والمفاسد، من رؤية كيف تدار الدولة، من رؤية كيف يمكن أن يكون اقتصاد الدولة أنا بتحكم فيه بالقرآن. الفرق بين الترمومتر وبين الثرموستات، ترمومتر يقيس درجة الحرارة ترتفع فيرتفع المؤشر، تنخفض فينخفض المؤشر، إنما الترمومتر مش كده. الترمومتر أنت اللي بتظبط درجة الحرارة، لما تيجي بقى درجة الحرارة ترتفع يفصل، تنخفض يفصل، أنت اللي تتحكم. لذلك يعني اسمحوا لي بهذا التعبير، لا نريد أن نكون ترمومتر، نريد أن نكون ترمومتر. ولعل هذا سبحان الله مما قد نتعلمه درسا من النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.